مالك بن أنس هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وإليه ينسب المذهب المالكي. ولد مالك بن أنس رضي الله عنه في المدينة سنة 93 هجرية، وأخذ العلم عن كبار التابعين. وكان الإمام مالك لا يحدث إلا وهو متوضئ، ولا يركب في المدينة شيئا مع ضعفه وكبر سنه، احتراما لبلد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه الشافعي: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يدك. وقال عبد الله بن وهب: لولا أني أدركت مالكا والليث بن سعد لضللت. وكان الإمام مالك شديدا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، حيث سأله المنصور أن يضع كتابا في الفقه ويحمل الناس عليه، فألف كتاب الموطأ، ولكنه رفض أن يحمل الناس على رأي واحد. ومن أهم كتبه كتاب الموطأ والرد على القدرية وتفسير غريب القرآن. وتوفي الإمام مالك في المدينة سنة 179 هجرية، ودفن في البقيع.